من ذكر ما تقدم من السؤالات والأجوبة المتعلقة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، ختم بسؤال عظيم فقال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ واختار رحمه الله الختم بهذا السؤال للإعلام بأن ما تقدم من الاعتقاد منسوب إلى هذه الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ثم أجاب عنه بقوله رحمه الله: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة. فأخبر أن هذه الطائفة المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم هي الفرقة الناجية من 73 فرقة التي تقدم خبرها في جوابه رحمه الله عن ضد السنة لما ذكر البدعة، فبين أن مما أنتجته البدعة أن افترقت هذه الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. فكانت هذه الفرقة من تلك الفرق هي الناجية، وجعل لها في الحديث المذكور في السؤال مع الحديث المتقدم اسمان، أحدهما اسم الفرقة الناجية، والآخر اسم الطائفة المنصورة. فأما الاسم الأول وهو الفرقة الناجية فإنهم سموا به باعتبار نجاتهم وبقائهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم فرقة باعتبار افتراق غيرهم عنهم، فهم باقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الخالص من الشوب. وسموا طائفة منصورة باعتبار نسبتهم إلى الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة قال: لا تزال طائفة من أمتي، فهي طائفة منصورة من هذه الأمة لما اتصفت به من بقائها على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفهم هذا في قوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواه الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعف ومعناه صحيح. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في تبيين وصف هؤلاء وصفان، أحدهما الجماعة والآخر السواد الأعظم. فأما الجماعة فمروي في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السواد الأعظم فجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد بإسناد حسن. فسموا الجماعة باعتبار اجتماعهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولزومهم له، فاجتمعوا على الأخذ بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فسموا جماعة. وهذا الاسم كائن للمسلمين الباقين على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عنهم فهم نوعان، ومن خرج عنهم فهم نوعان. أحدهما من خرج عن الجماعة ولم يخرج عن الإسلام، من خرج عن الجماعة ولم يخرج عن الإسلام ويسمى فرقة، والآخر من خرج عن الجماعة وخرج عن الإسلام ويسمى ملة، ويسمى ملة. ويعلم بهذا التقرير أن أمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، ويعرف بهذا التقرير أن أمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. فالنوع الأول الجماعة، وهم المتبعون له الآخذون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم الصحابة رضي الله عنهم. والثاني الفرقة، والثاني الفرقة، وهم الخارجون عن الجماعة مع بقائهم في دائرة الإسلام، الخارجون عن الجماعة مع بقائهم في دائرة الإسلام. والثالث الملة، وهم الخارجون عن الجماعة مع خروجهم عن الإسلام، وهم الخارجون عن الجماعة، الخارجون عن الإسلام. فلا يبقى العبد على الجماعة إلا إذا كان آخذاً بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار السفارين في أبيات له في عقيدته إذ قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر، عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقاداً، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. فالمتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم، هؤلاء هم الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسواد الأعظم. وختم المصنف رحمه الله بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هو وغيره ممن ينتفع بكتابه أن يكونوا من هؤلاء، جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الحق وأنصاره. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب في هذه الأيام المعدودات بالمجالس المقدرات. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن كان عليه فوت يقيد فوته، كان يكتب سمع علي جميع هذا الكتاب ثم يكتب في الحاشية إلا كذا وكذا، ومن استدرك فوته حصل له سماع الجميع، ومن عليه فوت يبقى ويقضيه إن شاء الله تعالى في وقته الملائم له. سمع علي جميع رفع أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 30 مجلسا بالميعاد المثبت في محله من نسخته. والمراد بالميعاد أوقات القراءة، أوقات القراءة في الأيام. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، بإسناد المذكور في حسن التأنيس لإجازة طلاب التأسيس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الآخر سنة 28 يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر سنة 43 في المسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الإجازة مع السماع لمن كان في حلقة الدرس، فالذين يحضرون في حلقة الدرس هذا لهم سماع وإجازة، وأما الذين يتابعون من بعد فلهم أن يروا الكتاب إجازة دون ذكر السماع، لأنه لا يؤمن مع هذه الأجهزة حصول الانقطاع أو ضعف الصوت أو غير ذلك مما لا يستباح معه ذكر السماع. فأنا لا أستبيح لأحد أن يأخذ عني بمثل الأخذ عن بعد الذي ينقل بهذه الأجهزة ثم يجعله سماعا، لكن إذا أجزنا فله أن يرويه إجازة. فهذا الكتاب لمن تابع معنا عن بعد فله أن يرويه عني إجازة بلا سماع، ويختص السماع بمن حصل له ذلك في حلقة الدرس، وبذلك يمتاز الحاضرون عن غيرهم، ومن عليه فوت فيحفظ فوته ليقرأه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. ويحصل بهذه الإجازة جبر الفوت باعتبار رواية الكتاب، فيكون بعض الكتاب يرويه سماعا وبعضه يرويه إجازة، ومن كان قد سمعه كله تكون الإجازة موثقة سماعه مستدركة ما قد يكون غاب عنه بعدم سماع كلمة أو غفلة القارئ عن كلمة أو خطأ في إعراب، فتجبره الإجازة حينئذ. وبقي من هذا التنبيه إلى أمور ثم الإجابة عن أسئلة، ثم نقرأ سلم الوصول للمصنف إن شاء الله. فأما التنبيه الأول فأنبه إلى أنه في المجلس الأول أو الثاني وقع مني خطأ في ذكر الآية التي ذكر ابن القيم فيها ما ذكر في كتاب الفوائد المنسوبة إلى أهل الكتاب، فإن كلام ابن القيم هو في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال ابن القيم: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ثم ذكر هذه الآية وجرى على لساني الخطأ بذكر شيء ليس آية. والتنبيه الثاني: تقدم ذكر بعض الضوابط كنت أحيانا أكتبها حال الدرس، ثم بدأ لي أن غيرها أتقن منها فأغيروها على الوجه الآتي: أحدهما لقب الحافظ عند من تأخر، لقب الحافظ عند من تأخر مع الإطلاق لابن حجر الدخرة، مع الإطلاق لابن حجر الدخرة، والعين مفتوحة والإطلاق بالنقل مع الإطلاق لابن حجر بكسر الرام، مع الإطلاق لابن حجر الدخرة. والثاني فيما يتعلق بالخبر عن الله بالشارع، قلت: الإخبار بشارع عن الله وقع، الإخبار بالنقل أيضا، الإخبار بشارع عن الله وقع، وغيره في حكمه له تبع، وغيره في حكمه له تبع. والتنبيه الثالث: بقي ضابطان وهلت عن ذكرهما في الدرس فأثبتوهما عندكم. الأول: أتم توبة نصوح فاعلمي، أتم توبة نصوح فاعلمي، إذ لا يعود تائب ويحتمي، إذ لا يعود تائب ويحتمي، أي يتخذ وقاية من العودة إلى الذنب. والآخر ثلاثة الخلفاء قل صديق، ثلاثة الخلفاء قل صديق، فاروقهم عثمان فالوثيق، فاروقهم عثمان فالوثيق، بعدهم علي، بعدهم علي تم الأربعة، بعدهم علي تم الأربعة في الفضل والخلافة المجتمعة، بعدهم علي تم الأربعة في الفضل والخلافة المجتمعة. والتنبيه الرابع فيما يتعلق بالحصول على نسخة من الكتاب، فتوجد نسخ من الكتاب لمن لم يحصل على نسخة من الكتاب، ويمكنه مراجعة إدارة وقف علمني وهم يزودونه بنسخة منها، ويوجد لهم موظف مختص في سكن الطلاب. وكذلك من يريد شيئا من النسخ لأجل توفيرها لمركز أو غيره مما ينتفع به في أي بلد كان، تتم المفاهمة معهم بهذا الخصوص. والأمر الخامس فيما يتعلق بهذا البرنامج، يهدف هذا البرنامج إلى تأصيل أكبر للعلوم الأصلية الأربعة: الاعتقاد والفقه والحديث والتفسير، وتتم حلقته الكاملة خلال 4 سنوات ثم يعاد مرة ثانية. هذه فكرته الأساسية حتى الآن. ورشح في علم الاعتقاد هذا الكتاب وهو محل اتفاق، وبقيت العلوم الثلاثة وهي الفقه والحديث والتفسير في السنوات القادمة في مثل هذا الأسبوع من الإجازات الرسمية إن شاء الله تعالى. فمن كان له اقتراح يتعلق بذلك فليبعث به. والتنبيه السادس، ذكرت لكم فيما سبق أن كثيرا من الأحاديث التي وردت في أمر الخلافة تتعلق بالرؤى والمنامات، وفيها الإشارة إلى كثرة وقوع الرؤى والمنامات المتعلقة بهذا، الإشارة إلى كثرة وقوع الرؤى والمنامات المتعلقة بهذا. ومن قرأ في كتب التاريخ وجدهم يذكرون عند ولاية أحد وذهاب أحد أنه وقعت رؤيا كذا وكذا وكذا. والإشارة إلى هذا لأمرين: أحدهما تثبيت المؤمن، تثبيت المؤمن بما يراه، فإن الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن فيطمئن بها. والآخر ابتلاء الخلق بها، ابتلاء الخلق بها، لأن هذه الرؤى هي ضرب مثال وتختلف وجوهه، ويبتلى الخلق بها هل يعملون بما أمروا به شرعا أو يأخذون بمثل هذا. والمأمور به شرعا أن تأخذ بما دلت عليه الأدلة لا بالرؤى والمنامات. فيفتن الناس بهذا على مر الزمان. وكان الإمام أحمد إذا ذكرت له الرؤى قال: إن فلانا كان يتحدث له الناس بما يرون حتى خرج بالسيف، يعني أنه كان تذكر له مرائي حسنة فاغتر وصار من الخارجين على ولاة الأمر بالسيف. فتتابع هذا في جملة من الأحاديث المتعلقة بالخلافة تنبيه إلى هذا الأمر وما يتضمنه من الأمرين المذكورين. والتنبيه كم السابع؟ والتنبيه السابع فيما يتعلق بالشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة، فذكرت أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك، أي في الآيات والأحاديث، فلا يظهر ذلك فيها. ثم نقلت الاتفاق عليها لأنني لا أعلم أحدا أنكرها وإن كان الأدلة ليست ظاهرة فيها. ومثل هذا الذي لا يظهر لصاحب العلم وجه الدلالة ويصرح به جماعة، إذا وجد أهل العلم متفقين على شيء لم ينكره أحد منهم، فالجادة السوية له أن يسير بسيرهم وأن يثبت ما أثبتوه، فهذا أسلم لدينه ولدين المسلمين. والتنبيه الثامن سيبدأ إن شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج قريبا، ستبدأ قناة مختصة به، هي تمكين تأسيس المتعلم، وفي كل سنة سيكون البرنامج متعلقا بالكتاب الذي تم إقراؤه في هذا البرنامج في سنته تلك، وأولها هذا الكتاب. فسيبتدئ البرنامج إن شاء الله تعالى بكتاب أعلام السنة المنشورة في القناة المذكورة في التليجرام وغيره، وهو تمكين تأسيس المتعلم. والتنبيه التاسع سيكون برنامج مهمات العلم في وقته المؤقت كل سنة بإذن الله عز وجل، وهي الإجازة التي تكون بين الفصلين الدراسيين، وبحسب الترتيب الجديد للدراسات ما دون الجامعية فإنها ستكون في الإجازة الثانية، وهي تقريبا بعد شهر في أول شهر جمادى الثانية، أظنه في تاريخ 4 من شهر جمادى الثانية الذي هو الشهر السادس من هذه السنة إن شاء الله تعالى سيكون برنامج مهمات العلم. نسأل الله عز وجل الإعانة عليه وتيسير الأمر في إقامته. نجيب الآن على ما تهيأ من الأسئلة بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل: ذكر المؤلف رحمه الله أن مراتب الإسلام 3: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرتم أن الإسلام للأعمال الظاهرة، هل يمكن القول أن الإسلام مختص للفقه والإيمان مختص بعلم التوحيد والإحسان مختص بعلم التصوف؟ والجواب أن هذه العلوم التي ذكرها السائل منها علوم تواطأ عليها العلماء وتلقي اسمها بالقبول كالفقه والتوحيد، ومنها ما لم يتواطأ عليه العلماء ولم يتلقى بالقبول، فمن الناس من ادعاه ومن أهل العلم من زيفه، وهو علم التصوف. فهذا العلم لا يوجد بهذا المعنى في كلام السلف ولا تدل عليه أدلته، وهو علم الرقائق والزهد في كلام السلف رحمهم الله، وبه صنفوا، فلا يعرف التصنيف عند أهل السنة بهذا الاسم. والمرتبة التي تتعلق به هي الإحسان. إذا علم هذا فإنما يذكر من هذه العلوم هي مواطآت اصطلاحية، أي يصطلح أهل العلم على تسمية مسائل ما باسم من أسماء العلوم. وأما تقسيم المراتب 3 فهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بما ورد به الدليل أولى من غيره. ويحصل بين هذه العلوم وبين المعاني المذكورة في الحديث وغيره يحصل بينها اشتراك وافتراق، فتارة تتعلق بهذا وتارة تتعلق بهذا. فمن مسائل ما اصطلحوا عليه باسم الفقه منه ما يكون من علم الأحكام الظاهرة التي تسمى الإسلام، ومنه تارة ما يلحق بالمعتقد باعتبار أن طريقة أهل السنة فيه صارت شعارا في مفارقة أهل البدع كالمسح على الخفين وغيره. يقول هذا السائل: ذكرتم أن العبادة التوحيدية تنقسم إلى شرعية وغير شرعية، أشكل علي كيف تكون العبادة التوحيدية غير شرعية في آن وغير شرعية في آن واحد. والجواب أن تسميتها عبادة توحيدية باعتبار إخلاص الدين فيها لله، فالمتقرب بها موحد لله عز وجل لم يقع في الشرك، وباعتبار كونها مخالفة ل خطاب الشرع فهي غير شرعية، أي لم تجري وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد فيها الإخلاص ويفقد فيها المتابعة. يقول: ذكرتم في تعريف العبادة أنه بالحب والخضوع لا بالذل، وذلك أن الخضوع موافق للخطاب الشرعي والذل فيه نقص في تعريف العبادة، وأشرتم إلى ذلك بقولكم، وذكر بيتا قال: وقد أشكل علي كيف نقول ذلك، والله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا مع الوالدين. وكذلك قوله تعالى: أدلة على المؤمنين، فمن باب أولى أن يكون الذل مع الله. والجواب أن مما ينبغي أن يعرف في اللسان العربي أن الكلمة الواحدة يكون لها معنى باعتبار الإفراد، ويكون لها معنى باعتبار التركيب. فمثلا المذكور هنا الذل غير جناح الذل، فالذل شيء وجناح الذل شيء، فيوجد في خطاب الشريعة تكون فيوجد في كلام الشريعة وجود كلمات يكون لها معنى مع الإفراد، ويكون لها معنى مع التركيب، فلا يخالف هذا ذلك، فتكون سائغة حال التركيب مثلا غير سائغة حال الإفراد، وربما تكون سائغة في الإفراد غير سائغة في حال التركيب. وما ذكره من الآية المتعلقة بوصف المؤمنين فالاستدلال بها فيه نظر من وجهين: أحدهما أنها جاءت مقيدة بحال يكون فيها الذل ممدوحا، وهو حال كون ذلك للمؤمنين، ولما ذكر هذا الذل جيء بوصف العلو فقيل على المؤمنين ولم يقل مع المؤمنين، للإشارة إلى بقاء ما ينبغي من الحال الكاملة للمؤمن القوي، في أنه وإن لان لإخوانه إلا أنه يبقى ملاحظا ما تأمره به الشريعة، فتارة تكون معاملتهم باللين وتارة تكون معاملتهم بغيره، كما هو معلوم من أدلة الشريعة. وكذلك الوجه الثاني أن هذا في مقابلة حالهم مع الكافرين، فإنه بعد ذلك قال: أعزة إيش على الكافرين. يقول: إذا جاء اثنين من ثلاثة جاء الإسلام والإيمان فهل يدخل فيهما الإحسان أم لا يدخل فيهما؟ أي أنه إذا اقتصر على ذكر اثنين من الثلاثة فأين يكون الإحسان حينئذ؟ والجواب أنه يكون فيهما معا، فينقسم بين هذا وهذا، فيكون قدر منه يتعلق بالإسلام وقدر منه يتعلق بالإحسان. والمقصود أن هذه الأسماء الثلاثة سواء جاء منها واحد أو جاء منها اثنان يدل المذكور منها على الباقي. يقول: فهمت من مقدمتكم أن هذا الكتاب مقترن بحفظ سلم الوصول، فلا تكمل الفائدة إلا بحفظ سلم الوصول مع ضبط أعلام السنة، فهل هذا ما قصدتموه؟ إذا حفظ طالب العلم سلم الوصول مع فهم هذا الكتاب حصل له خير كثير، وسلم الوصول هو أفضل المتون المنظومة في مجمل الاعتقاد التي ينبغي حفظها. يقول: من أين أتت هذه التقسيمات التي تذكرون وكيف نستطيع ضبطها؟ أتت من الأدلة، التقسيمات التي يذكرها أهل العلم يبنونها على الأدلة وتضبطها بحسن تعاهد العلم وتحفظه. يقول: أين يكون الفرق بين قول القائلين أن جاحد الصلاة يقتل بعد استتابته كفرا، وبين القول الذي يقول إنه يقتل حدا، لعله يقصد القول بين من يترك الصلاة تكاسلا، الفرق بين من يقول إنه يقتل كفرا وبين من يقول أنه يقتل حدا. ووجه الإشكال عند السائل أن هذا وهذا كلاهما عمله بالقتل، والفرق بينهما أن من يقول إنه يقتل كفرا يخرجه عن اسم الإسلام فلا يعامل في جنازته ولا ما يتبعها من الأحكام بحكم الإسلام، وأما من يقول إنه يقتل حدا وليس ردة فهذا يبقي عليه اسم الإسلام ويعامله في جنازته وما يتبعها كالميراث ونحوه بأحكام الإسلام. يقول: ذكر المصنف أن محب الله ومرضي عرفت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم لم يذكر إلا دليلين على إرسال الرسل ولم يذكر دليلا على إنزال الكتب، فهل يصح كون قصده في ذلك أن الرسول لا يكون إلا مع كتاب؟ والجواب أنه لا يلزم ذلك، فقد يكون معه كتاب وقد لا يكون معه كتاب، لكنه ذكر ذلك للإعلام بأنه لا ينزل كتاب إلا مع رسول، أنه لا ينزل كتاب إلا مع رسول، فالكتب المنزلة مع الله ينزل منها ما ينزل مع من الرسل ولا ينزل إلينا بغير طريق الرسل. يقول: في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، هل يخرج الله المشركين والكافرين؟ الجواب: لا، لا يخرجهم، لأنه ليس في قلوبهم إيمان، فالحديث مقيد بوجود الإيمان والخير، وهذا لا يوجد عند الكفار، وما يكون لهم من خير في أعمال الدنيا فهم يجزون بها في الدنيا فلا خير لهم في الآخرة، ثبت هذا في حديث أنس في صحيح مسلم. يقول: ما هو الدليل على أن أول واجب علينا معرفة السبب الذي خلقنا لأجله؟ نرجو التوضيح. الجواب: دل على هذا أدلة كثيرة، من أشهرها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يفيد أن أول واجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله التي حقيقتها عبادة الله التي خلقنا لأجلها. يقول: هل لكل مسلم قدر من الإحسان لا يصح إسلامه إلا به كما قيل في الإيمان؟ الجواب: نعم، من الإحسان قدر لا يصح إسلام العبد إلا به، لما تقرر من أن هذه الأسماء كل واحد منها يدل على غيره، فلا بد أن يكون منه قدر لا يصح إسلام العبد إلا به. يقول: ذكرتم استدلال المصنف بقوله تعالى: ويدعوننا رغبا على الحب، فما الفرق بين الحب والرغبة؟ الفرق بينهما أن الحب ميل والرغبة يقارنها تعلق وطمع، أن الحب ميل والرغبة يقارنها تعلق وطمع، ففيها حب وزيادة، ففيها حب وزيادة. يقول: هل يصح تعريف الإسلام الاستسلام لله والخضوع والإذعان له؟ نعم، يصح ذلك، لأن مدار الإسلام على الاستسلام، ومن مفردات الاستسلام أن يكون العبد خاضعا لله مذعنا له. يقول: ما الفرق بين الإقرار والتصديق والاعتراف؟ هذه الأسماء الثلاثة تشترك في أصل كلي وتفترق في دلالتها على هذا الأصل، وهذه قاعدة اللغة في مثل هذه الأسماء، أن اللغة المتقاربة، أن الألفاظ المتقاربة المعاني ترجع إلى أصل كلي وتفترق في كيفية رجوعها له، كما قال ابن سيدة: العبادة والخضوع والذل ألفاظ متقاربة، يعني أن هذه الألفاظ يجمعها أصل كلي في المعنى ثم تفترق بينها بفروق يعرفها من يعرفها، فمثل هذه الألفاظ هي تدل على معنى واحد يرجع إلى الإذعان لكنها تختلف في دلالتها عليه، فالإقرار أبلغ، فالإقرار أبلغ لما فيه من شدة الوثوق بما يشهد العبد عليه، والتصديق فيه معنى الإيمان ووجود إذعان في أصله، فالتصديق أقل مرتبة من الإقرار، والاعتراف هو باعتبار التعريف بأشياء يعرفها من اعترف، فهي أشياء تعرفها أظهرها لغيره فاعترف بها. يقول: هل تفسير قوله ابتغاء وجه الله بابتغاء مرضات الله تفسير باللازم أم بحقيقته؟ يجوز أن يكون هكذا وهكذا. فإذا قلنا إن الكلام له معنى بالتركيب فقد عرف من لغة الكتاب والسنة أن ابتغاء وجه الله هو طلب مرضاته، وإن كان باعتبار الإفراد صار تفسيرا باللازم، فوجه الله صفته وابتغاء العبد ما يقرب إليه هو لازم تلك الصفة. يقول هذا السائل: قال في المراقي نص إذا أفاد، إلى أن قال: ويطلق النص على من على ما دل فيه، أن النص عند الأصوليين يطلقونه ويريدون به الوحي في الكتاب والسنة، وليس مقصورا إطلاقه على ما يقابل الظاهر عندهم. والجواب أن مثل هذا من المصطلحات التي سرت من فن إلى فن، من المصطلحات التي سرت من فن إلى فن، وهذا واقع في مواضع عدة من مسائل العلم، فيكون هذا مصطلحا معروفا في علم ويذكرونه في علم على وجه التبع لا أنه من مصطلحات فنهم. ولذلك قال كثير من شراح الألفية، ألفية ابن مالك، إن قول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، قالوا هذا من علل الألفية. ووجه ذلك أنه أدخل في المنظومة التي جعلت في اصطلاحهم شيئا ليس من اصطلاحهم، فهذا ليس من اصطلاح النحاة وإنما هو باعتبار اللغة العربية. فيوجد في فنون العلم إدخال مصطلح ما في فن آخر، فلا يدل هذا على أنه من المصطلحات المستعملة عندهم على هذا المعنى. يقول: ما الدليل على أن إدريس عليه السلام قبل نوح؟ الدليل على ذلك هم نقلة التاريخ، فنقلة التاريخ من أهل الكتاب، فمن بعدهم من علماء الإسلام ذكروا أن إدريس جد لنوح، إما جده أو جد أبيه، فهم متفقون بلا خلاف بينهم أن إدريس من أجداد نوح. وأما من تعلق بغير هذا ممن تأخر كابن العرب وغيره فلم يأتوا بما يدل على أن نوحا قبل إدريس، واستدل ابن العربي وغيره بأن إدريس لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء قال له مرحبا بالأخ الصالح، ولم يقل مرحبا بالابن الصالح، ولو كان ابنا له لقال مرحبا بالابن الصالح. وأجيب عنه بجوابين: أحدهما أن إدريس قال هذا على وجه التواضع والتلطف، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في فتح الباري، والآخر أن إدريس عليه الصلاة والسلام قصد أخوة الإسلام، ذكر أخوة الإسلام والتوحيد، ذكر هذا الطاهر بن عاشور وغيره. يقول: هل يسلم الاستدلال بقوله ثم لم يرتابوا على اشتراط اليقين في أصل التوحيد، لأنه ذكر في الآية معطوفا على الإيمان بثم التي تفيد الترتيب، والشرط سابق للمشروط، فكيف يكون اليقين شرطا في الإيمان وهو مرتب عليه في الآية بثم؟ ومعنى سؤال السائل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، إن قال إنما المؤمنون، سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فكيف يكون اليقين دليلا عليها مع أن ثم تفيد الترتيب؟ والجواب أن اليقين موجود في الإيمان أصلا، في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فاليقين موجود في الإيمان، إذ لا إيمان بلا يقين. ثم يكون قوله تعالى ثم لم يرتابوا تأكيد لقوة هذا اليقين وثبوته ورسوخه. يقول هل الترتيب المذكور في شروط لا إله إلا الله مقصود؟ لا، ليس مقصودا لذاته، وتارة يكون بين هذه الشروط تعلق في ترتيب بعضها وراء بعض، وتارة لا يكون كذلك. يقول هل هناك فرق بين الإخلاص والمتابعة وبين الذل والخضوع في العبادة؟ والجواب نعم، بينهما فرق، فالإخلاص يتعلق بحق الله، والمتابعة تتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا ذكر أحدهما علق بمن يتعلق به، فإذا ذكر الإخلاص علق بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا ذكرت المتابعة ذكرت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يأتي في خطاب الشرع تعليق الإخلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تعليق المتابعة بالله عز وجل. وكذا قوله وبين الذل والخضوع في العبادة، نعم بينهما فرق، وقد ذكر أبو هلال العسكري في الفروق أن الذل يكون مع الإكراه بخلاف الخضوع، فإنه يكون عن اختيار. يقول ذكرتم أن العلم لا يؤخذ عن المجهول، وهناك بعض المتون التي شرحت مع عدم معرفة واضعها كمتن البناء ومتن المقصود، يعني في الصرف، والجواب أن هذه المتون اعتمدت مع عدم معرفة صاحبها لاتفاق العلماء على صحة ما فيها، وهذا من الشروط التي ذكرها من ذكرها في جواز أخذ العلم من كتاب يجهل مؤلفه، بأنه إذا اتفق العلماء على صحة ما فيه فإنه يؤخذ به، إذ قد تكون فيه خصيصة ليست في غيره من حسن الترتيب أو التقسيم أو غير ذلك فينتفع به. يقول ثبت أن الله خلقنا للعبادة ولمعرفة وللابتلاء، فلماذا اقتصر المصنف على الأول؟ والجواب أن أصل الحكمة في خلقنا هو عبادة الله عز وجل، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحصول تلك العبادة يكون بالمعرفة والابتلاء، فهذه أمور تابعة للحكمة. يقول أشكل علي في مسألة قراءة الرمز، أنكم ذكرتم أنه يذكر بمسماه لا باسمه، لكن جادة المحدثين في قراءة رمز حاء أنهم يذكرونها باسمها لا بمسماها. لا، هذا ليس اسم الحرف، هذا مسماه، فما يظنه الناس من أن ألف باء تاء تاء أن هذه أسماء الحروف، ليست هذه أسماء الحروف، إنما أسماء الحروف إذا أدرج قبلها همزة وصل ونطقت بها أب أت أت إلى آخره، هذه أسماء الحروف، أو ألحقت بها هاء السكت به ته ذه إلى آخرها. أشار إلى هذا الخليل بن أحمد وبينه ابن تيمية في الرد على المنطقيين أو في كتاب الإيمان في واحد منهما. قال من ترك الأركان العملية الأربعة لنوع تكاسل أو تأويل ذكر المصنف العقوبات ولم يذكر أيكفرون بذلك أم لا؟ والجواب هو ذكر العقوبات للإعلام بأنهم لا يكفرون، فمن ترك سوى الصلاة لا يكفر ويعاقب على ذلك على ما بينه المصنف. يقول هل يتصور تطبيق أحدهم من شروط لا إله إلا الله إلا واحدة كتطبيق المؤمن الموحد؟ وهل لو كان ممكنا فهل يتصور مع جميع الشروط أم أن بعض الشروط لا تنفك عن الأخرى تطبيقا ولا اختلفت في المعنى؟ ولهذا السؤال نظائر، وهي أسئلة غير صحيحة، لأن حقائق الإيمان ومسائل الاعتقاد تتلقى حيث قررت بالتسليم، وأما الأقيسة العقلية والإشكالات الذهنية فلا تكون قادحة في صحة تقرير ذلك المعتقد وفق ما دل عليه الدليل. وهذا فشى عند المتأخرين لغلبة العلوم العقلية، فصاروا يعترضون على ما يقرر في حقيقة إيمانية بأنه لو قدر كذا وكذا، أو أنه هل يتصور أن أحدا يأتي بهذه الشروط كلها إلا شرطا واحدا ويكون في إتيانه بها كحال الموحد؟ فهذه افتراضات ذهنية لا يبنى عليها الإيمان. وهذا الباب خاصة وهو باب الاعتقاد يتلقى بالتسليم والاتباع، فلا يعترض عليه الإنسان بمثل هذه التصورات، فالاعتراض عليها بمثل هذا يدل على رقة الإيمان وضعفه، وهو خطأ محض. فليحذر طالب العلم من أن يملأ قلبه بمثل هذه الاعتراضات الذهنية التي تمنعه من تصور الحقائق الشرعية تصورا صحيحا. هذا سائل يقول: لم أفهم وجه اعتذار الشيخ ابن عثيمين لابن القيم ومن تبعه أن الشرك الأصغر هو يسير الرياء. الجواب أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله اعتذر عنه وعمن تبعه بأنهم يريدون بقولهم يسير الرياء باعتبار تعلقه بعمل العامل، باعتبار تعلقه بعمل العامل كله، أنه يوجد في عمله كله يسير، لا في عمله المفرد، لا في عمله المفرد، وأن هذا للتمييز بين حال المؤمنين وبين حال المنافقين، فالمنافقون مطبوعون على الرياء، وأما المؤمن فقد يقع منه الرياء. ولذلك قال إن يسير الرياء يتعلق بالعامل في عمله كله لا في عمل واحد بعينه، ففي العمل الواحد إذا وقع منه الرياء فإنه يكون واقعا منه سواء كثر أو قل. يقول: لماذا عبر عن الإخلاص بقول ابتغاء وجه الله فذكر صفة الوجه ولم يقل ابتغاء ذات الله؟ لأن قول وجه الله يراد به اتفاقا الدلالة عليه سبحانه وتعالى، فالعرب إذا ذكرت وجه فلان يريدون به الشخص نفسه. يقول: هل تقبل توبة التائب من الشرك؟ نعم، تقبل توبة التائب من الشرك أصغره وأكبره. قال: وهل إذا مات على الشرك الأصغر يخلد في النار؟ الجواب: لا يلزم أن يعاقب على الشرك الأصغر بدخول النار أصلا فضلا عن الخلود فيها، فإن الذي يموت وهو واقع في الشرك الأصغر بلا توبة منه إما أن يعاقب على ذلك بالنار ويخرج منها، وإما أن يكون له من الأعمال ما يكون في ميزان الحسنات ما يدخل به سيئة الشرك الأصغر. فالمؤمن الذي يموت وقد وقع منه شرك أصغر لا يخلد في النار قولا واحدا، لكن هل يدخلها؟ الصحيح أن الشرك الأصغر يعد من سيئاته، فربما رجحت حسناته بسيئاته فلم يدخل النار، وربما رجحت سيئاته بحسناته فدخلت النار، لكن الممنوع منه أن يغفره الله، فهو لا يغفر، فهو سيئة لا تغفر، لأن الذنوب دونها قد تغفر بعمل صالح، أي من الصغائر قد تغفر بالحسنات الماحية أو بالمصائب التي تقع على العبد أو غير ذلك. يقول: هل في الأذان تسوية بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل في الأذان تفريق بينهما، فإن الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي فيه هي الشهادة لله بالوحدانية أي بالعبادة، فهو الذي يعبد. وأما في الشهادة الثانية فهي الشهادة لمحمد أنه رسول الله في هذه الأمة، فهي شهادة له بطاعته واتباعه، وأنه نبي يتبع ولا يعبد. يقول: إذا كان التولي للكفار هو الذي يحكم معه بكفر صاحبه وهو من عمل القلب، إذن فلا يحكم على من أظهر المولى للكفار بالكفر، أليس كذلك؟ لا، ليس كذلك، لم نقل هذا ولا حمنا حوله. قلنا إن اسم التولي والموالاة هما باعتبار الأصل اللغوي بمعنى واحد، ثم خصها بعض العلماء بأن جعل التولي خاصا بمعنى الكفر الأكبر بدلالة ما جاء في القرآن الكريم، وأن هذا اللفظ وضع في القرآن الكريم للدلالة على هذا النوع من الموالاة. يقول هذا السائل: ما جاء عن بعض السلف من أن الإيمان هو التصديق، هل أل فيه عهدية؟ قلنا: نعم، فيما سبق أل هنا عهدية يراد بها التصديق الجازم. يقول: قلتم أن القبول قد يجتمع فيه مع القلب منازعة، وأما الانقياد فيخلو مع القلب من المنازعة، ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة هو ما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم، فيوجد في النفس مرارة من هذا الأمر، فكذلك يكون في هذه الحال أنه يدخل ذلك على النفس مع وجود القبول، وأما في الانقياد فيكون العبد مسلما تسليما كاملا. يقول في صفحة 69: كتب سؤال: ما معنى أن شهادة أن محمدا، هل تكرر أن خطأ مطبعي؟ نعم، هو السؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فأن الأولى في صفحة 59 تطبيع. يقول: ما وجه تقديم الانقياد على القبول في شروط الشهادة، مع أن القبول هو تلقي خطاب الشرع والانقياد هو الامتثال له بعد القبول، فهو مرتبة متقدمة؟ الجواب أن الترتيب في شروط شهادة أن لا إله إلا الله ليس مرادا كما سبق. يقول: ذكرتم أن ملك الموت على الصحيح واحد، وأشكل علي قوله: قل يتوفاكم ملك الموت، أليس هو مفرد مضاف فيعم؟ الجواب أنه هنا علم جعل على هذا الملك من الملائكة، والأعلام قد تكون مفردة وقد تكون مضافة إضافة تركيبية أو مزية، وهنا مضاف إضافة تركيبية، فيراد به واحد بعينه، وجعل اسمه مركبا تركيبا إضافيا، فلا تعلق له بالقاعدة التي ذكرها السائل. يقول: قلتم حفظكم الله في الشرك: من جعل الله ندا ومن جعل لله ومن جعل إلها آخر، يعني في كلام ابن عمر الذي ذكرناه، فما الفرق بين الند والإله الآخر؟ الفرق بينهما أن الند هو المماثل المخالف، أن الند هو المماثل المخالف، فيجمع وصفين: أحدهما المماثلة والآخر المخالفة، فلا يكون أحد ندا لأحد إلا بوجود مماثلة ومخالفة. وأما الإله الآخر فسمي إلها آخرا باعتبار وجود التأليه له الذي هو إجلال القلب وتعظيمه، فهذه الألفاظ من جنس ما ذكرنا أنها تشترك في المعنى الذي تدل عليه وتختلف في دلالتها على ذلك المعنى، ولذلك فسر ابن عمر الشرك بهذا ثم أعاد تفسيره بهذا في الأثر الذي تقدم ذكره عند عبد الله بن أحمد في السنة. يقول: قلتم حفظكم الله: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفي حديث حنظلة أن الأعمال كانت مباحة فأين وجه الدلالة بالنقص؟ يعني في قول حنظلة: فإذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فكيف يحصل النقص؟ والجواب أن المذكور في حديث حنظلة هو الغفلة التي تكون مقدمة للوقوع في المعصية المنقصة للإيمان، فيغفل الإنسان ثم يعصي الله سبحانه وتعالى. فتعاطي المباحات يتخوف مع التتايع فيه، أي الإكثار منه، أن يجر إلى الغفلة الموقعة في الذنب. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مع أن اتخاذ الأولاد والأموال مأذون به، لكن غلبته على القلب توشك أن توقع صاحبها في المعصية التي تنقص إيمانه. يقول: هل قول هو مثل قول لله أنت في عدم ذكر الله بالضمير؟ نعم، هو مثله، فلا يجوز ذكر الله عز وجل بذلك، من وجوه، منها أن الله لا يذكر بالضمير وإنما يذكر بأسمائه. يقول: أحسن الله إليكم، عبادة الهوى في آية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شرك أكبر أو أصغر؟ المذكور في الآية هو وجود تأليه في القلب بداعي الهوى، وقد يكون تارة صغيرة، وقد يكون تارة كبيرة، وقد يكون تارة شركا أصغر، وقد يكون تارة شركا أكبر. والمقصود حصول إجلال وإعظام في القلب للهوى فيغلب عليه، إما بالوقوع في كبيرة أو الوقوع في شرك أصغر أو الوقوع في شرك أكبر، فهو أصل عام فيما ينازع به أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: صعب علي فهم الشرك الأصغر أنه يسير الرياء، ولماذا قيل هو يسير الرياء ولم يقل هو الرياء؟ ذكرنا فيما سلف أن من الشرك الأصغر الرياء، وأن الأحاديث التي وردت وكذلك الآثار عن الصحابة فيها تفسير الرياء، تفسير الرياء بأنه الشرك الأصغر. وقال من قال من أهل العلم كابن القيم ومن تبعه أن الشرك الأصغر هو يسير الرياء، وهم يريدون بذلك كونه يسيرا في عمل العامل كله، أي باعتبار أعماله كلها، أن الرياء يسير فيها، لأن إطباق الرياء على أعمال العبد هذه حال المنافقين. والصحيح أن الشرك هو أن الرياء كله شرك أصغر. يقول: أرجو توضيح كيف يكون من الشرك الخفي الشرك الأكبر، هل ممكن يكون عند الإنسان شرك أكبر ويخفى عليه؟ لم يقصد باسم الشرك الأكبر أنه يخفى على صاحبه، المقصود أنه لا يكون ظاهرا جليا بينا، ويوجد من الشرك الأكبر ما يكون كذلك كالخوف من غير الله، فالخوف قلبي باطن، وهكذا في غيره. يقول: كيف الجمع بين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والحديث المشهور بلغوا عني ولو آية، وهل يشترط العلم لتذكير الناس ودعوتهم؟ لا اختلاف بينهما، فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي بلغوا عني ولو آية مما لكم فيها بصيرة، أي تعرفون معناها وتتحققون المراد منها. فإذا تحققت شيئا من العلم ولو كان آية فلك أن تبلغه، وأما أن تكون عارفا بآية فقط أو حديث فقط ثم تبلغ غيره فهذا هو المنهي عنه. فمن شرط الدعوة أن تكون على بصيرة، أي على علم وعلى بينة. فلا يراد بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أن تعرف قليلا، أن تعلم قليلا وتدعو كثيرا، بل المقصود أن تدعو بعلم، ولو كان الذي بلغته من العلم هو مقدار آية فقط. يقول: هل يجوز الإشارة بالأصابع عند قول القائل لا ومقلب القلوب؟ الجواب نعم، إذا أريد بذلك تقريب المعنى، أي أنه يذكر هذه الإشارة لأجل تقريب المعنى وإيضاحه. يقول: ما معنى الأكرم في قوله تعالى إن أكرمكم، في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما وجه تخصيص هذه الصفة دون غيرها؟ معنى الأكرم يعني الأشرف والأعلى قدرا عند الله سبحانه وتعالى، فالشرف والعلو هو بالتقوى. ووجه تخصيص هذه الصفة دون غيرها لأن كثيرا من الناس يدعون الشرف بأشياء لا تنفع عند الله، ومنها النسب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما معنى اسم المتين؟ معنى اسم المتين أي ذو القوة العظيمة، أي ذو القوة العظيمة الواسعة. يقول: هل يصح التسمية بالتعبيد للأسماء المضافة كعبد نور الأرض والسماوات أو عبد رب العرش الكريم؟ أما باعتبار الصحة الشرعية فنعم، لأن هذه الأسماء أسماء لله ويعبد لله بأسمائه. وأما باعتبار ما تعرفه العرب فالعرب لا تعرف هذا الثقل، فإن لغة العرب مبنية على اليسر والسهولة، فالثقل في التركيب في اسم أحد بأن يكون علما دالا عليه لا يوجد في طريقتهم. يقول: ذكرتم أن الأسماء المقترنة لا تنفصل عن بعضها مثل الباسط والقابض، فكيف نوفق بين ذلك وبين تسمية عبد الباسط منفردا؟ هل يجوز عبد الباسط والقابض؟ عبد الباسط القابض، نوفق بينها بأن هذه التسمية لا يصح تعبيدها لهذا الاسم، لأن هذا الاسم من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا ينفك بعضها عن بعض، فهي بمنزلة واحد، فله أن يسميه عبد الباسط القابض، فبهذا يتم الاسم سالما شرعا. لكن العرب كما ذكرت لكم تستثقل الإضافات المتتابعة على هذا النحو. ومما ينبه إليه أن الازدواج والتقابل لا يراد به أن يكون هناك اسمان متقابلان كالأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه أسماء مفردة، وإنما الأسماء المزدوجة المتقابلة هي التي لا ينفصل أحدهما عن الآخر بواو العطف ولا غيره، فهما مزدوجان أي يأتيان زوجا مجموعين مع بعضهما. يقول: هل الجليل من أسماء الله تعالى؟ الجواب: لا، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الجليل. يقول: من أسماء الله تعالى العلي، فهل يجوز تسمية الإنسان بعلي؟ نعم، يجوز تسمية الإنسان بعلي، لأن أسماء الله عز وجل منها ما يسمى به ويسمى به غيره، وقد قال الله عز وجل في وصف النبي: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال في سورة يوسف: يا أيها العزيز. فمن أسماء الله من يسمى به هو ويسمى به غيره، لكن يكون له سبحانه وتعالى من الوصف ما لا يكون عند المخلوق إذا سمي بهذا الاسم، وقد بيناه في شرح كتاب التوحيد. يقول: ما الاختلاف في دلالة المطابقة في أسماء الله؟ هل تدل على الذات والصفة معا أو الذات فقط؟ ما أثر ذلك في هذا الباب؟ الفرق بينهما أن الذي يقول إنها تدل على الذات دلالة مطابقة فقط يجعل أسماء الله أعلاما مجردة من أوصافه، يجعل أسماء الله أعلاما مجردة من أوصافه. وأما الذي يقول إنها تدل بدلالة المطابقة على الذات والصفة فإنه يقول إن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى. فالاسم الذي يجعل علما لله يدل على ذاته هو أيضا صفة له بخلاف غيره ممن قد يسمى باسم ولا يكون المعنى ثابتا له، فهذا هو الفرق. يقول: هل تنسب صفات الله للمخلوقين؟ الجواب: نعم، تنسب هذه الصفات، لكن يكون لكل واحد ما للآخر. فالله عز وجل يسمى سميعا بصيرا ويوصف بذلك، وكذلك العبد يوصف بذلك، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فاسم السميع والبصير ووصفهما واقع لهذا وهذا، إلا أن ما لله من الصفة لا يكون ما للمخلوق، فلله ما يليق بجلاله وللمخلوق ما يناسب حاله. يقول: ما الفرق بين قول الاسم الجليل والاسم الأجل؟ الفرق بينهما أن الأجل مبني على أفعل التفضيل الدالة على ثبوت الفضل وعلو الرتبة. يقول: هل يوصف الاسم بالأعظم كالأحسن والأكرم والأجل؟ نعم، يوصف بذلك أيضا، لكن مختلف في كون أسماء الله كلها توصف بأنها عظمى بخلاف الأحسن والأكرم والأجل، فهذه ثابتة بدليل القرآن. يقول هذا السائل: يقول: كيف نؤمن بالرسل كلهم؟ نؤمن به كما ذكر المصنف، أن ما أخبرنا الله عز وجل عنه تفصيلا آمنا به تفصيلا، وما أخبرنا به إجمالا فإننا نؤمن به إجمالا. وقرأت هذا السؤال وأجبت عنه لأن سائله كتب في آخره: سؤال من طالب يحضر المجلس عمره 10 سنوات، أسأل الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. يقول في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أهل التأويل: إنها تؤول لأننا لو قلنا إن وجه الله وصفته لصار المعنى أن وجه الله يبقى بدون ذاته، والجواب إن هذا قول من لا يعرف اللسان العربي، فالعرب تطلق الوجه تريد به الذات كلها، العرب تطلق الوجه تريد به الذات كلها، فيقولون وجه فلان يقصدون فلانا كله. يقول: لماذا ذكر كل هذا التغليظ والوعيد في أدلة الشرك الأصغر بحيث يعتبر أصغر ولا يعتبر أكبر؟ الجواب أن هذا التغليظ والوعيد وقع فيه للتحذير منه، فإن كونه أصغر لا يعني التهاون فيه، بل هو ذنب عظيم وظلم كبير. يقول: هل يلزم من الشرك في الربوبية الشرك في الألوهية؟ الجواب: نعم، كما تقدم أن الوقوع في الشرك في واحد منها يتعلق به الشرك في غيره، إما لزوما أو تضمنا. يقول: هل أسماء الله المضافة من أسماء الله 99 المعروفة؟ ليس هناك شيء اسمه أسماء الله 99 المعروفة، هناك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فذكر أن هذا الجزاء يتعلق بإحصاء 99 اسما، لكن لم تبين هذه الأسماء 99، فيندرج فيها كل اسم لله سبحانه وتعالى. يقول: قوله تعالى: رب السماوات والأرض إلى آخره، أليست هذه الآية دليل على تقسيم التوحيد؟ فلم لم تذكروه في مقامه؟ الجواب: الأدلة كثيرة، ويذكر في المقام ما يناسب حال الدرس، فلا تستوفى الأدلة، ولو بقينا نستوفي الأدلة في كل مسألة فهذا يطول. ومسألة علو الله عز وجل الأدلة فيها كثيرة، وقد صنفت فيها مجلدات، فلو أريد جمعها جميعا لصار وقت ذلك طويلا. يقول في الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الرابع والخامس والسادس منها الخلود الأبدي والخلود الأمد لا ينقطع عذابه وينقطع، فيما يظهر أنه يمكن الجمع بينها في فرق واحد فلما جعلت ثلاثا. توسيع القول في الفروق لمزيد البيان، وهذه قاعدة في الفروق أنه يوسع القول فيها للمبالغة في بيان حقيقة كل عن الآخر، إذ بعضها يدل على بعض بدلالة اللزوم، فالفرق الأول يدل على ما بعده والفرق الثاني يدل على ما قبله وما بعده، وهكذا في كل مسألة غالبا، لأنه يكون له به نوع تعلق. لكن أهل العلم يبالغون في ذكر الفروق ويوسعون القول فيها إمعانا في تجلية حقائق ما تعلقت به. يقول كيف الشرك الأصغر في الاعتقاد؟ أرجو توضيح مثال بذلك. من أمثلته كما تقدم اعتقاد نزول المطر بسبب نوء كذا وكذا، فهذا اعتقاد وهو شرك أصغر. يقول لما لا نقول إن حق الله أربعة فنزيد حق الله في إفراده بوجوده؟ والجواب أن وجود الله معروف بداهة، فإن ترتب الحقوق المذكورة من العبادة والربوبية والألوهية متعلق بموجود، فإن العدم لا يتعلق به ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء ولا صفة. قولكم في الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأصغر يدخل النار إلى أمد، فهل هذا مطلقا؟ الجواب في قولنا يدخل النار إلى أمد أي يستحق الدخول فيها، أي يستحق الدخول فيها، وإطلاقات أهل العلم يرجع فيها إلى معهوده، فمعهود العلم أنه إذا قيل مثل هذا فالمراد أنه يستحق الدخول، كما يقع في كلام أهل العلم أن يقولوا في شيء إنه ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي كماله الواجب وقد ينافي كمالا مستحبا، فالمراد إثبات كمال أو إثبات منافاة كماله، وإذا أطلقوا فقالوا ينافي كمال التوحيد من غير التقييد فهم يريدون الكمال الواجب، فيحال على طريقتهم واصطلاحهم. يقول لم يتضح لي الفرق بين الإخبار عن الله وفي جواز قولي إن الله مثبت القلوب ومقلب الأبصار وبين عدم الدعاء به. الجواب أن الفرق بين ما يكون اسما لله وبين ما يكون خبرا عنه أن الاسم ثابت بدليل شرعي إما من القرآن أو السنة أو منهما جميعا، فيدعى الله عز وجل به ويخبر عن الله به، وأما الخبر فالأصل أنه لم يثبت بدليل من القرآن والسنة، وإنما شاع الإخبار عنه للحاجة إلى ذلك كالإخبار عن الله بأنه موجود أو ذات أو نحو ذلك، فما كان من باب الأخبار فهذا يثنى على الله به أي يمدح ويحمد الله عز وجل به، وأما الدعاء فلا يدعى الله إلا بأسمائه كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. وبهذا نكون قد فرغنا من جواب ما تيسرت الإجابة عنه، وما بقي فنجيبه إن شاء الله تعالى في مقام آخر. بقيت من هذا الدرس بقية وهي قراءة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي، وبهذا يكون الدرس المتعلق بتلقيه وتحمله عن بعد قد انتهى إلى الإجابة عن الأسئلة، فنستودع الإخوان الذين يتابعوننا عن بعد ونستأذنهم لاختصاص قراءة سلم الوصول بالحاضرين فقط، فإنه لا بد من تمييز الحاضر عن الناظر، فلا يستوي هذا وهذا. وقد بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم، ومنه أن يخص به لحضورهم إليه. فأوقف النقل، جزاكم الله خير.